لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في محظورات الإحرام في لبس المخيط والمحيط: قال الرجل الذي لا يرد الإزار ولا الرداء ولا النعلين، يعني ما لا يصنع ما لا يلبس، من لم يرد الإزار والرداء والنعلين لبس ما ولده. فعلي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بعرفات وقال: إذا لم يلد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يلد النعلين فليلبس الخفين. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وفي رواية أحمد عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يلد إزارا وولد سراويل فليلبسها، ومن لم يلد نعلين وولد خفين فليلبسهما. قلت: ولم يقل يقطعهما؟ قال: لا. وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف، لبس الخف والسراويل للذي لا يلد النعلين والإزار على حالهما، استدلالا بحديث ابن عباس أنه لا فدية عليه. وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يلد النعلين، لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين، ولحديث ابن عمر الصحيح وفيه: إلا ألا يلد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ويرى الأحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يلد الإزار، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية. وقال مالك والشافعي: لا يفتق السراويل ويلبسها على حالها ولا فدية عليه. لما رواه جابر بن زينب بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يلد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يلد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه النسائي بإسناد صحيح. فإذا لبس السراويل ووجد الإزار لازمه خلعه، فإذا لم يرد رداء لم يلبس القميص لأنه يرتدي به ولا يمكن أن يتزر بالسراويل. هنا عندنا عدة مسائل: إذا لم يرد الإزار ووجد سراويل، ممكن تحصل أو ممكن تحصل، واحد نسى ملابس الإحرام في الشنطة اللي بتخش بطن الطيارة ودخل في الشنطة بطن الطيارة وطلع الطيارة والطيارة هتمر على الميقات، وهيعمل ايه؟ ليس عنده الا انه يحنف الايه؟ في السراويل، يبقى يلبس سروال ويضل. الحنفية بيقولوا يقطعهما، يفتق السراويل. طبعا ده هيؤدي الى كشف عورة في الحقيقة لو فتقها الى اعلى، ولو ما فتقهاش الا جزء يسير منها فقد لبس المخيط. ولذلك هذا القول قول ضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الروايات لم يقل يفتق السراويل ولم يقل يقطع السراويل. الجزء الأعلى من البدن ماذا يصنع فيه؟ ما فيش فيها إذا لم يجد الرداء لبس القميص، لأن القميص يتردى به، يعني يرتديه، يعني يحطه على كتفه من غير كمان، يقلع الجلابية حطها على كفه بالعرض كده، بقى ايه؟ بقت بداية، وبالتالي فلا يحتاج الى مزيد. طبعا الملابس الداخلية لابد ان ينزعها يبقى عليه رداء حطه بالعرض او المهم ما يدخلش كمامه ولا راسه. يبقى هي في الحاله دي بقى ايه؟ بقى مغطي هذا الجزء الاعلى من النعل. يبقى بعد ذلك النعلان. المقصود بالنعل كل يعني ما يلبس في الرجل ولا يرتفع الى الكعبين. اذا لم يجد الا الخفين فالرسول صلى الله عليه وسلم في ورد حديثين، حديث ابن عباس يوم عرفه وليس فيه فليقطعهما، الحديث الثاني حديث ابن عمر وثابت في الصحيح وزي حديث جابر في الامر بالايه؟ بالقطع، يقطع الخفين يجيب راس الخف كده ويروح يقطعه عشان يبقى اسفل من الكعبين. ها؟ لا حديث ابن عمر ده احنا مش عارفين تاريخه بالظبط، لكن يوم عرفه اخر يوم في احرام، يعني على اي الاحوال ان ده غالب الظن تاريخه متاخر. حديث ابن عباس اللي ما فيهوش وليقطعهما متاخر غالبا، لكن عشان كده الامام احمد قال ان حديث ابن عمر منسوخ اللي هو وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين، قال ده كان مامور به وبعدين نسخ في حديث ابن عباس اساسا من حديث ابن عباس اخر ايه؟ اخر فرصة للاحرام زي ما قلنا. ها؟ لا مش عشان كده. اخر فرصة للاحرام لانه لو ما احرمش ساعتها عرفة هتفوت. هو ده لازم يدرك عرفة. متى لن يستطيع، لابد ان يحرم في هذا الوقت. يعني او في هذا اليوم يعني والليلة التي تليها. يعني لو فاتوا هيفوتوا الحج. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان امر قبل ذلك باليقطعهما. طيب ايه طرق الجمع بقى؟ جمهور العلماء ما بياخدش في النسخ. بيقولوا شروط النسخ ان يكون ايه؟ علم التاريخ. وهنا على مشكوك فيه بس يقول ولا ظن ان هو ان حديثنا بس الاخر. عدم امكان الجمع. يبقى اول حاجه عدم امكان الجمع معرفه التاريخ. اما اذا امكن الجمع بين الدليلين وجب العمل بهما حتى لو عرفنا التاريخ، لان طالما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش بعدها ولا تقطعوا، وانما لم يقل، او في الحقيقه بالادق ابن ابن عباس لم يسمع. يمكن ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك اكتفاء بما تقدم، ويمكن ابن عباس وسط الزحام ما سمعش، والمثبت مقدم على الايه؟ على النافي، فضلا ان النافي ما قالش ده، قال ما تقطعهمش، ده ما جابش سيره الايه؟ لا مفيش تاليف. هو عندنا مذهبين، مذهب بيقول بالنسخ، والمذهب الثاني بيقول حمل المطلق على الايه؟ على المقيد. فالمطلق اللي هو لم يقل قال وليلبس الخفين، والمقيد قال وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. فاذا مع امكان الجمع لم يعد هناك احتياج الى القول بالنسخ. الرسول قال فليقطعهما، فلا بد ان يقطعهم. ها؟ لو هو نزله خالص بس خد بالك تحول لشبشب، بس هو في الحقيقه الخف ما بيتلاش بالطريقه دي. الخف عمره ما بيتلى، الخف ده رقبته طويله فهيتلى ازاي؟ خلاص الجزمه لو اتنت واتكعبت يجوز. ايوه بس هي لانها مغطيه معظم الرجل، فالجمهور بيقولوا دي زي الخف المقطوع، وبالتالي هو ما اذنلوش في الخف المقطوع الا عندما ايه؟ ما وجدش النعل. فهو الصحيح ان هو يلبس نعل من غير جوانب. يجوز نص سنتر بس لازم يكون تحت الكعب. السيور بتاعته تبقى تحت الكعب، هي تبقى طبيعتها تحت الكعب. يبقى احنا عندنا لبس السراويل كما هي عدم جواز لبس قميص ولا غيره، وإنما يتردى بها، يرتدي القميص، يرتدي يعني إيه؟ يجعله كالرداء، مش زي ما يرتدي بتاعتنا إحنا، يرتدي بتاعتنا يعني يلبس مش كده، لكن يتردى به يصبح يجعله كالرداء، يرتديه لا يدخل أكمامه ولا يدخل رأسه، لا يدخل إيديه في الكمام ولا يدخل رأسه في فتحة الإيه؟ في الرأس، ويحطه على بالعرض كده على كتفه، يبقى كده أجزاء. لغاية ما ينزل يجيب الإيه؟ يشتري الإحرام من المطار أو يقيمه من بطن الطيارة، مباشرة بقى ساعتها يلزمه الإيه؟ الرجوع إلى المعتاد. احنا شرحنا الحكايه دي مرات عديده، قلنا المخيط مش معناه اللي فيه خيط، المخيط ممكن من غير ما يكون فيه خيط ويبقى مخيط. الرسول ما قالش المخيط، قال لا يلبس المحرم السراويل ولا القلامس ولا العمامه، واخبرك المقصود ان يكون له يدخل ايده في الكم ويدخل راسه في الفتحه، فلو بالكبسين وعمل كم يبقى مخيط، لو بالكبسين وعمل رجلين يبقى مخيط، لو باللاصق باللاصق كده وراح جاي لافف عمل ملابس داخليه باللاصق بقى مخيط، طالما انه بقى له رجل ودخل في الرجل، ولو له فتحه راس ودخل راسه في الفتحه، بالدبابيس مثل بتقعد تعمل في الرداء كل العجيب تدبسه كده وخليه عشان ما يقعش، ده كده قد ايه؟ بقى مخيط. لو هو عمل راسق بيخلي رجلين يبقى خلاص لا يلبس. لو الاثنين فتحوا ده خلاص. بس بشرط ان هو ما يكونش فيه اللي بيسموها سترة دي. اللي يلبس السراويل يبقى الانهم بقى؟ لا لو هو ما لقاش ما لوش حاجه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الروايتين كلهم قال اللي ما لقاش يلبس كذا، يا اما يقطع الخفين او ما لو ما لقاش يقطعهم وما يجربش عليه دم. لا ده في فرق بين واحد واجد وبيلبس الملابس العذر. لو واحد بقى عنده الازار والرداء ولكن مانعين ان هو يلبس ملابس الاحرام، هيلبس ملابس الاحرام لعذر او لشده برد او لشده ريح او لشده يعني مرض، فهو محتاج يلبس الايه؟ السراويل وهو عنده ازار، او محتاج يلبس القميص وهو عنده رداء، يبقى في الحاله دي عليه فدية. قال فاذا لبس السراويل ووجد الازار لزمه خلعه. الخامس في محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه آثاره الشرعية، لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح هو لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره، سواء بوكالة زي واحد وكل أبوه عشان يزوجه، أو بولاية المرأة لها ولي يزوجها. رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب. وقال حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل، يرون هذا من النهي عن الشيء لوصف لازم لا يمكن الفكاك عنه. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم اتفق عليه، فهو معارض بما رواه مسلم أنه تزوجها وهو حلال. قال الترمذي اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم، لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع لا صحة العقد. لا يخطب، لا ينكح، لا ينكح. لكم مسألة كده واقعية حصلت عشان نعرف أهمية المسائل. طبعا ما حد لك حد هيروح يتجوز. فتاة كانت تؤدي عمرة، وبعدين حاضت أثناء الطواف، وهي صغيرة كانت عندها 12 سنة، كانوا إيه خاطبينها يعني مخطوبة، واتكسفت تقول له عشان هي إيه وطاف، وده أثناء الطواف طافت وهي حاضت، يبقى طوافها إيه باطل وسعت باطل وهي لسه إيه محرمة، وقدام الناس هي تحللت ورجعت مصر وكتبوا كتاب، والحقيقة انها ما زالت ايه على احرامها لانها طافت طوافا ايه، وجوزها دخل بيها وبعد كده جه يسألها، طلع انها ايه ما اتجوزتش وكانت حامل، نتيجة الجهل بحكم شرعي واحد، ان اولا طبعا ان الطواف بالبيت لابد ان يكون على ايه على طهارة، وبعدين هي اصبحت فضلت على احرامها لان الاحرام لا يتحلل منه بالايه بمزاج الواحد، ان هو مثلا زهق وروح جاي تعبان، لسه بتيجي اسئلة المنظر ده، الواحد تعب وروح جاي سايب الطواف وماشي وروح جاي لابس هدوم وروح في مصر، وبعدين طيب بقى ايه هو ما زال ايه محرم. اه بالظبط، لان هو ده محرم، ده كان بعمره ولا لو كان في حج وطاف طواف الافاضه بيبقى مازال محرم، على الاقل على الاحرام الذي يمنعه من النساء، الذي يمنعه من اتيان النساء. المهم ان هو هذا الامر طبعا لما حصل وطئ اثناء الاحرام فسد الاحرام، لان الوطئ هو الذي يفسد الاحرام، ويجب الاستمرار في الاحرام الفاسد حتى يتحلل منه بطواف وسعي بقى، ده بالنسبه للعمره، وبالنسبه للحج هيستمر في احرام الفاسد ويتحلل بطواف وسعي وعليه ان يحج من قبل، بالنسبه بتاع العمره هيستمر في احرام الفاسد ثم يتحلل منه وعليه عمره بعدها من الميقات. فطبعا وبعدين اذا بعد ما يخلصوا الكلام ده يبقى ايه يعقدوا عليهم من عقد جديد. ها اللي افسد احرامه بالجماع يتحلى يذهب مره تانية بقى يشوف بقى يجيب تاشيره عمره ازاي ولا اي حاجه ويروح يخلص الاحرام الفاسد اللي هو افسده، ينتهي منه ويتحلل منه وبعدين عليه عمره قضاء لهذه العمره، لا لازم يروح من ميقاته. وفي الحج بقى عليه حج من قابل وعليه بدله، فالحكم ده حكم مهم جدا الواحد يعرفه لما نقول ان ايه انه يحرم النكاح واذا وقع يقع ايه باطلا. وفي ناس كتير جدا موضوع الخطوبه ده برضه تستعينوا حديث رواه مسلم، ولا يخطب يعني يجيش يكلم حد على واحده وهو ايه وهو ناوي ان هو يتقدم لخطبتها، هو الكلام او يتقدم لخطبتها اثناء الاحرام، ولا بحال من الاحوال المحرم لا يتزوج ولا يزود ولا يقبل، وفي نفس الوقت لا اذا وقع اذا وقع يقع باطلا. الوقت ده وطئ بشبهه في القصه اللي احنا حكيناها، الوقت ده وطئ بشبهه والولد ولده يثبت النسب به ويلزم ان يمتنع منها حتى تضع حملها، ثم بعد ذلك يعقد عقدا صحيحا بعد الوضع مع اثبات النسب. لان بالظبط كده التحلل بيكون يا اما بيتمنى النسك يا بحصر، افترض انه اتمنع بقى محصر هيبقى عليه دم ويتحلل بالاحصار اذا منع من الايه من الوصول الى البيت. ماله اه طبعا اللي عليه ده يعني دم الاحرام يبطله الجماع، يجعله احراما فاسدا، ومش يبطله يعني يخلصوا منه، لا يلزمه السير والمضي في احرامه الفاسد. لو كانت حجة الاسلام عمرة الاسلام ما سقطتش عنه ويتحلل بطوف سعي من الاحرام الفاسد وكأنه ما عملش حاجة. لا ده يفضل في احرامه الفاسد. ده بالنسبة ليه بقى؟ هو كان ايه؟ هو عمره ولا كان ايه؟ لو كان عمره وابطله بالجماع افسده بالجماع يبقى يحرم من القاتل اللي هو كان احرم منه. كلمة لا ينكح المحرم عام، يشمل الوط ويشمل ليه العقد. نكر في سياق النفي فيعم كل ما يطلق عليه اسم النكاح. الحنفية بيقولوا يجوز يعقد عليها بس ما يجوزش ايه يجامعها. لا الظاهر الذي لا شك فيه انه لا يجوز هذا ولا ذاك. نعم لا ينجح فعل منفي، ان ياخذ فعل ياخذ مفعول مطلق بتاعه لا ينكح نكاحا بقت نكره في السياق الايه النفي. ماشي كده. النكره دي جميع انواع النكاح ما يسمى نكاح لغه وشرعا، وهذا يطلق على الوط ويطلق عليه على العقد. طب ولو في خطوبه لو خطب اثناء الاحرام قاعدين يكلموا مع بعض ويقول له والله احنا في ايام منى بقى الجميله وكده والناس عماله مروقه وايه وقاعد يتكلموا على بنته، ولا بالك يبقى الخطوبه دي خطوبه ايه مفسوخه من الاول. ما لهمش حاجه طبعا لان مش هترتب عليها حاجه، بس يبقى لازم بعد ما ينتهوا خالص يبقى يتكلم معي مره ثانيه، ما يجوزش ان هو يخطب هذه الحاجه. تقليم الاظفار وازاله الشعر بالحلق أو القص أو بأي طريقة سواء أكان شعر الرأس أو غيره، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأجمع العلماء على حرمة قلم الظهر للمحرم بلا عذر، فإن كسر فله إزالته من غير فدية. يعني كان ظفر واتكسر فيجوز يشيله مالوش حاجة. وأجمع ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لا فدية فيه. وقالت المالكية فيه الفدية، وهو شعر عينه دخل جوه عينه شعره يجوز أن يشيلها معلوش حاجة لأنها شيء نسيس. بس انا ما حضرتش امبارح. ماشي انت لسه قايلين اصلا الحك ايه؟ قلنا ان الحك يجوز للمحرم ان يحك شعره وجسمه، وانه في 10 شعرات كل يوم بتموت لوحدها وبتقع، فلو هو ما تاكدش ان في حاجه اتنتفت معلوش حاجه. 50 بتوع الجلديه بقى 50 زادوا عادي وين دول ولا ايه؟ كان ايامنا من زمان كانوا بيقولوا 10 شعرات ده في اللحية وفي الشعر وفي كل حاجة 50 شعراء وتطلع بدلهم 50 احنا مصنع وشاربين بالنا. سبحانك رب. ترجيل الشعر لا بأس به ما لم يتعمد ندفا. لا طبعا ده بتاع اللحية ده اللي معمولة كده لازم هيتحرق على لا يسرحها في حتة تكون سلكة كده بيكون واحد سويها وعملها وسلكة خلاص ماشي تعملها بالسشوار الأول. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا الفدية من سيما صدق نسك لمن كان عنده عذر فحلق الشعر أو لبس المخيطة أو قلم الظفرة، فإنه عليه فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين ستة أصع من تمر، ثلاثة أصع من تمر إطعام ستة مساكين ثلاثة أصع من تمر كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. قال التطيب في الثوب أو البدن سواء كان رجل أم امرأة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحاج الشاعر الدفل. رواه البزار بسند صحيح. التطيب منهي عنه ومحرم لا يجوز، من فعله جاهلا أو ناسيا وجب عليه أن يغسله. اغسل عنك الجبة وانزع انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حج. رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية لابس جبة ومتضمخ بالخلوق غرق نفسه ذيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل، فأوحي للنبي عليه الصلاة والسلام أتاه ما يأتيه الوحي، ثم قال أين السائل عن الجبة والخلوف؟ أخبره الأربي فقال انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. ده دليل على أن اللي احتاج أن هو يعني أن لبس الملابس إذا لم يكن عن علم وقصد فإنه ليس فيه شيء. وبعض العلماء يقول لا ده يغسل ويقلع وعليه فدية. الصحيح لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات. هو ده القصة اللي هو ايه اللي هو بتاعت اغسل عنك أثر الخلق اللي هو بتاع الرجل الذي أحرم الذي أحرم بالعمرة وهو متضمخ بالخلوق وراكع. لا الكلام ينطبق على اللي لسه ما أحرمش اللي ما أحرمش تطيب. هذا سنة الواحد ما أحرمش إنه تطيب. إحنا قلنا إن هو اللي هو عمل ذلك جاهلا يبقى يغسل وينزل جبة ويستمر في إحرامه كما هو ولم يأمره بإيه بفدية. قال وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في من مات محرما لا تخمر رأسه ولا في رواية مسلم ولا وجهه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اتفقوا عليه. ولو ما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فإنه لا بأس به، ويباح شم ما لا ينبت للطيب كالتفاح والسرجل، فإنه يشبه سائر النبات في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه. أقول قول هذا وأستغفر. استكمل دي. قال وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سيد المنصور عن صالح بن كيسان قال رأيت أنس بن مالك وأصابه ثوب وهو محرم من خلوق الكعبة فلم يغسله، وروي عن عطاء قال لا يغسله ولا شيء عليه. وعند الشافعية من تعمد إصابة شيء من ذلك أو أصابه وأمكنه غسله ولم يبادر إليه فقد أساء وعليه الفدية. والوصول لهذا الأصل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.